وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فاتقوا الله واطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن وَتَدْعُونَنَا خَلَقَ لَهُمْ